الحمد لله رب العالمين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد ففي صحيح ابن حبان أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بشيء أعتصم به قال قل آمنت بالله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما أشد ما تتخوف علي فقال هذا وأخذ بلسانه أي أخذ الرسول بلسانه فقال له هذا. الجزء الأخير من هذا الحديث كثير من الناس لا يعملون به وهو أن هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال يا رسول الله ما أشد ما تخاف علي فقال الرسول هذا وأخذ بلسان نفسه مسك لسانه وقال هذا أي هذا أشد ما أخاف عليك يعني أكثر ما يضرك معاصي اللسان. النفس لها شهوة كبيرة في الكلام الذي تهواه من غير تفكير في عاقبته، ماذا يصيبني من هذا الكلام في الآخرة أو في الدنيا؟ من غير تفكير في عاقبة هذا الكلام الناس يتكلمون، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد ما أخاف عليك لسانك. في الأول قال له الرجل أخبرني بشيء أعتصم به أي علمني أمرا أتمسك به لديني، فقال له الرسول قل آمنت بالله ثم استقم أي اثبت على الإيمان ثم استقم أي اعمل بطاعة الله واجتنب معاصي الله. ثم الرجل سأل عن أشد شيء يهلكه يضره فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثم أخذ الرسول بلسانه أي أن لسانك هو أشد ما أتخوفه عليك. حفظ اللسان أمر مهم، أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة معاصي اللسان، لأن الكلام سهل على اللسان، المشي يحتاج إلى كلفة، أما اللسان سهل أن ينطق بما يشاء، فأكثر ما يفعله الإنسان من الذنوب والمعاصي هو من اللسان، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وطريقة حفظ اللسان أن يتفكر الإنسان في عاقبة ما يخطر له أن يتكلم به، ثم إن لم يكن فيه خطر ينطق به، هذا طريق السلامة. أكثر الكفر يكون باللسان، وأكثر العداوات سببها اللسان، وأكثر الخصومات كذلك، وأكثر أسباب التباغض والتقاطع هو اللسان. كل إنسان ليحاسب نفسه وليفكر فيما يعود عليه بكلامه الذي يتكلم به قبل أن يتكلم، فبذلك السلامة. فيما أنزل الله على سيدنا إبراهيم 10 صحائف كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذه الصحائف أمثال أي مواعظ وعبر ليس فيها أحكام شريعة كالقرآن. القرآن جامع لأحكام وأخبار الأنبياء الأولين، وجامع أمور الآخرة، وجامع المعاشرة فيما بين الناس وما يكون بين الرجل والزوجة وغير ذلك من المصالح. القرآن شامل العقيدة والأحكام، أما صحف إبراهيم 10 ما كان فيها إلا المواعظ مما كان في صحف إبراهيم. على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة، فمطلوب من البالغ العاقل هذه الأمور 4، أحدها أن يكون له وقت يناجي فيه الله بالصلاة والذكر، إما بالصلاة وإما بالذكر، هذه مناجاة الله، أي أن هذا أمر مهم. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه ماذا عملت اليوم من الواجبات من أمور الدين وماذا حصل مني من المعاصي ليتدارك نفسه إن تذكر أنه أضاع واجبا يتداركه بأدائه وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة من تلك المعصية والأمران الآخران أحدهما أن يتفكر في صنع الله أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها وفي حال العالم العلوي السماء والنجوم فإن في هذا التفكر زيادة اليقين زيادة اليقين بكمال قدرة الله وفي ذلك تقوية الإيمان وفي ذلك محبة الله وغير ذلك من الفوائد والأمر الرابع هو أنه لا بد من ساعة يأكل فيها ويشرب هذه الرابعة قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها لا يحتاجون للأكل والشرب بعض أولياء الله في أيام الحجاج بن يوسف أخذه ليقتله بالجوع قال احبسوه وأغلقوا عليه الباب أدخلوه وأغلقوا عليه الباب 15 يوما ثم فتح الباب وعلى ظنهم أنه مات أنه ليس هناك إلا جيفة فوجدوه قائما يصلي فتخوف الحجاج من قتله فأطلقه بعض الأولياء هكذا الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب وصحتهم محفوظة لكن أغلب الناس لا بد من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا في ديننا وفي دنيانا وأن يحفظنا مما نتخوف وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.